ثم نزلت آية الخمس: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخره، إنما نزلت بعد بدر. فهذه السورة كما ذكرنا يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فأمرهم بتقوى الله وبإصلاح ذات البين، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر الله عز وجل أوصافا لأهل الإيمان، وهذه الأوصاف هي غاية في الأهمية في كل أهل الإيمان في كل زمان ومكان، مهما كانت قوتهم ومهما اشتد ضعفهم وبلاؤهم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت أي فرقت وخافت، وجلت قلوبهم خوفا من الله سبحانه وتعالى. فإذا ذكرته بالله تذكر ونزع عما هو فيه من المعصية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خوفا من الله سبحانه وتعالى. والخوف من الله شرط في الإيمان. قال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. بل وأمر الله عز وجل عباده بالخوف منه، قال: وإياي فاتقون وإياي فارهبون. بل وذكر من الآيات التي تخوف العباد: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، إلى آخر الآيات. فالخوف من الله سبحانه وتعالى مطلوب، وجعل الله عز وجل لمن خافه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. احتج البخاري رحمه الله بهذه الآية على تفاضل الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله وينقص بمعصية الله. وتفاضل الإيمان هو مذهب جماهير أهل العلم، بل ونقل الإجماع الشافعي رحمه الله، وكذلك الإمام أحمد وأبو عبيد وغيرهم نقلوا إجماع العلماء على تفاضل الإيمان. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يقصدون إلا الله ولا يلجؤون إلا إليه ولا يعلقون حاجاتهم إلا به. فهم يعلمون أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. بيده ملكوت كل شيء وخزائن كل شيء، وهو على كل شيء قدير. يعلمون أن الحارث هو الله، وأن الله هو الذي يحمي عباده، وأن النصر من عنده وأن التمكين من عنده سبحانه وتعالى، فعلقوا قلوبهم بالله وأخذوا بالأسباب، لأن التوكل هو الأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وعلى ربهم يتوكلون في كل شيء، يتوكلون على الله فيأخذون بالأسباب ويعلقون قلوبهم بالله لأن النصر من عنده. فترك الأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد كما يقول أهل العلم، وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة، وإقام الصلاة كما يقول أهل العلم أن يؤديها المسلم على خير وجه كما أمر الله ورسوله، يحسن وضوءه وقيامه وركوعه وسجوده وجلوسه بين يدي مولاه، يؤديها بطمأنينة ويعي ما يقول في عبادته وفي صلاته، يعظم ربه في ركوعه ويدعو ربه في سجوده، ويتمعن في القرآن الذي يقرأه وفي التسبيح الذي يسبحه. هذه هي إقامة الصلاة، يقيمون الصلاة في أوقاتها ولا يؤخرونها أبدا إلا لعذر شرعي، يقيمون الصلاة. وكيف يأتي النصر والتمكين وأكثر من نصف الأمة لا يصلي، لا يصلي، كيف يأتي النصر؟ ويؤتون الزكاة، يتصدقون مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، فيؤدون الزكاة المفروض ويتصدقون بفوائض أموالهم على إخوانهم ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. فهذا هو الإيمان الحق الذي نص عليه ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. لماذا ذكر الله عز وجل هذه الأوصاف قبل أن يذكر غزوة بدر؟ لماذا ذكرها؟ يقول العلماء: لأن هذه الآية الآيات ذكرها توطئة لغزوة بدر، وأن من يريد أن ينتصر على عدوه، إذا أردتم أن تنتصروا على عدوكم مع قلة عددكم وقلة عتادكم ومع ذلكم وهوانكم، فعليكم أن تحققوا هذه الأوصاف التي وردت في مطلع السورة، لأن الله عز وجل إنما نصر أهل بدر وهم جياع وهم أذلة كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر من أوصاف أهل بدر، يقول: اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عالة فاحملهم، عراة فاكسهم. فكانت هذه أوصافهم مع قلة عددهم وعتادهم وقوة عدوهم، لكن التمكين من الله والنصر من الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. هذه هي التوطئة التي ذكرت، لأن التمكين عباد الله له أسباب وله مقومات، له أسباب عليك أن تأخذ بها حتى تنتصر على عدوك. أول هذه الأسباب الإيمان بالله والعمل الصالح وتوحيد الله عز وجل توحيدا صحيحا. أول أسباب التمكين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليمكنن لهم في الأرض. تمكين في الأرض، إنما هذا وعد الله عز وجل لعباده الموحدين. وكذلك التوحيد: يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. هذا أيضا من دعائم التوحيد ومن أسباب التمكين في الأرض. لكن كيف بزمان تفرق الناس فيه ووضعوا أذانهم لوسائل الإعلام، مع خراب كثير عند كثير من الناس في العقيدة، فمنهم العلماني الذي لا يرى الدين أصلا، ومنهم الصوفي، ومنهم الشيعي وغيره، ومنهم أهل البدع على اختلاف ألوانهم وأصنافهم. وعدد قليل هم الذين يوحدون الله توحيدا صحيحا. فكيف يأتي التمكين؟ التمكين لا يأتي من تحت قبة البرلمان أبدا، لا يمكن أن يكون. إنما التمكين من الله مع الأخذ بأسبابه التي ذكر العلماء. والأمر الثاني من أسباب التمكين: الاستقامة على هذا الطريق. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الاستقامة على الطريق: قل آمنت بالله ثم استقم. تعبد الله، تؤدي الواجبات، تجتنب المحرمات، ومن قبل ذلك توحد الله توحيدا صحيحا، فتفهم ما هو توحيد الله عز وجل، وما معنى كلمة لا إله إلا الله، وما معنى أن لا معبود بحق سوى الله، ما معنى هذا، وما هو المطلوب منك تجاه هذه الكلمة. استقامة على الطريق، استقامة، لأن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا لا نعد للحادثة التي تحدث سوى طاعة الله ورسوله. وقال عمر أيضا لسعد بن وهيب، قال له: يا سعد، لا يغرنك أن يقال خال رسول الله، فليس بيننا ولا بينكم وبين الله نسب إلا طاعته، فهو ربنا ونحن عبيده، لا ننال ما عنده إلا بطاعته، لا ننال ما عنده إلا بطاعته. لقد كنا أذل قوم، كما قال لأبي عبيدة، قال عمر لأبي عبيدة: يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. مهما ابتغينا العزة في الديمقراطية وفي الاشتراكية، مهما ابتغينا العزة في الليبرالية، مهما ابتغينا العزة في نصر الأعداء، فإن هذا أبدا لن يكون. مهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فطاعة الله هي الأساس، فلا بد أن تعرف الطريق وأن تعرف المقدمات والنتائج. ما هي الأسباب الموصلة؟ طاعة الله فيها الخير والبركة والعز والتمكين، فيها النصر على الأعداء. وهذا هو الذي فهمه أصحاب النبي الله عليه وسلم. فمهما حدث لنا في الدنيا ومهما تعرضنا للشر، قال شداد بن أوس رضي الله عنه: إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها، إلى أن قال: واعلموا أنكم لن تروا في الدنيا من الشر من الخير إلا أشباهه، ومن الشر إلا أشباهه، فالخير بحذافيره في الجنة والشر بحذافيره في النار، والدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر، ولكل دار بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فالطاعة الاستقامة على المنهج ومعرفة الطريق هو سبب التمكين، أو من أعظم أسباب التمكين بعدما ذكرنا. والسبب الثالث الثقة بالله، إن الله إذا وعد أنجز، إن الله إذا وعد أنجز ما وعد. لابد أن تكون على ثقة مهما تعرضنا للمحن ومهما تعرضنا للإيذاء، فلا بد أن تكون على ثقة من أن الله ينصر عباده الموحدين. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إلى آخر هذه الآيات. فإن الله عز وجل إذا وعد عباده أنجز لهم ما وعد، فإذا تأخر النصر فقد يكون بذنوب العباد، فلا بد من التوبة والرجوع أو لعملية التصفية، تصفية الصفوف مما هو فيها وممن ليس من أهلها حتى يخرج. وانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما نصروا بعدد، ما نصروا بعدد أبدا، ولا بقوة أكثر من قوة أكبر من قوة عدوهم أبدا، إنما نصرهم الله وهم الأقل قوة من الناحية، من الناحية النظرية ليس عندهم القوة المطلوبة، كانظر إلى الفرس والروم وغيرهم، كيف نصر الله عز وجل عباده الموحدين. إذن الثقة بالله، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهه، وهذا معروف. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله لا يخذل عباده الموحدين ولا يسلم أولياءه لأعدائه أبدا، فلا بد أن تكون على ثقة من نصر الله ومن تمكين الله لعباده الموحدين. وأيضا من أسباب التمكين الأخذ بالأسباب الدنيوية ما استطعت، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير على قدر استطاعتكم تفعلون، مع تحقيق الشروط التي سبق ذكرها تحصل ما استطعت. فالنصر من عنده، وما حدث في بدر في مثل هذا اليوم ويدلل أكبر دليل على ما ذكرت لكم. وأيضا السلاح الخطير وهو الدعاء، كثير من الناس يستهزئون بالدعاء، والدعاء كم هدم ممالك. إن أي نبي أرسله الله إلى قومه كان هو المؤمن الوحيد، المؤمن الوحيد، ثم نصره الله عز وجل. نصره بماذا؟ نصره بالدعاء، باستقامة النبي على المنهج، منهج السماء الذي جاء به. الثقة في نصر الله، الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، إلى آخره. التضرع إلى الله، وأنت ولذلك في هذا اليوم أو في الليلة الفائتة التي صباحها اليوم، بات النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينم رسول الله، وظل قائما يدعو ربه: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجزني ما وعدتني. يرفع يديه إلى السماء حتى ظهر بياض إبطيه وسقط رداؤه من عليه وهو يدعو الله. وأبو بكر رضي الله عنه يقول له بعض مناشداتك ومناشدتك لربك: فإن الله منجز لك ما وعد. وإذ بجبريل ينزل من السماء وينزل عليه قول الله عز وجل: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أن يطوف بعضهم بعضا، إلى آخر الآيات. الدعاء، اقرأ ما حدث للكبار من السلف الأمة لمن سبقنا، وكيف مرضوا خدودهم على عتبة العبودية، وكيف نصرهم الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله ينجز ما يعد به سبحانه وتعالى. غزوة بدر أيها الإخوة، فهذه أسباب التمكين. غزوة بدر جاءت على خلاف مراد الصحابة رضوان الله عليهم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. هذه الغزوة كيف حدثت؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: من كان ظهره حاضرا فليركب. درس مع الناس بعدما أرسل عينا، قال في الناس: من كان ظهره حاضرا فليركب. خلاص جاهز يطلع. استأذن الناس أن يأتوا بظهورهم فأبى، قال: لا، من كان ظهره حاضرا فليركب. فخرج 314، لا يوجد معهم غير فرسين اثنين، وكان الثلاثة يعتقبون البعير، اثنين يركبوا وثلاثة ساعات يركبوا واربعة، واحد ينزل واحد يركب. 314 ذهبوا لملاقات عدوهم، وكان هناك: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. الطائفة الأولى العير، أبو سفيان قادم ومعه أموال قريش، قادم بالتجارة، والعير القافلة التجارية معها حوالي 14-40 رجل، هم الذين يقومون بحمايتها غير مدججين بالسلاح. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير اللي هو الحر مع قريش. الصحابة كانوا يريدون العير لأموال كثيرة، حامية قليلة، يعني مسألة لم تستغرق وقت. ولكن ما الذي حدث؟ أبو سفيان يستطيع الفرار بقدر الله، لأنه لا يجري شيء في الكون على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى، يستطيع الفرار. طيب فعلم الناس أي الطائفتين أراد الله. أفلتت العير فلم يبق إلا النفير الحر، ولم يأخذوا رهبة غزوهم، لكن لم يعد هناك بد. وانظر إلى اللفظ، كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون، معهمش سلاح القتال، بطلعين لأربعين رجلا، فكانوا يطمعون أن تكون مع العير، لكن وجدوا أنفسهم أمام النفير. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما علمت قريش خرج بقضها وقديدها برجالها وصنادينها يحادون الله ورسوله ويريدون القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، خرجوا في أكثر من 1000 فارس يريدون القتال، بل وأبقوا العير معهم أيضا أموال التجارة عشان كل واحد يدافع عن ماله. النبي صلى الله عليه وسلم وجد أمر كذلك، رأى بلغه الخبر أنهم 1000 أو أكثر، الصحابة 314، قريش مدججة بسلاح الحرب، أخذوا أهبة القتال، الصحابة لم يفعلوا. إذن الأمر شديد، الأمر شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرض خده على عتبة العبودية لله، ظل يدعو ربه، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعد. الليلة زي الليلة اللي فاتت دي، طول الليل لم يبقى له عين، ولم لم تكتحل عينه بنوم صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر خطير، خيرة القوم معه. الدعاء كما قلت سلاح، النبي عليه السلام حبس أصحابه ورأى منهم، قال إني ملاق، إننا ملاقون هؤلاء غدا في حرب. المهاجرون يتكلمون كلاما حسنا من 314، إن سنلاقي العدو غدا، المهاجرون يتكلمون أبو بكر وغيره، فيكرر. فقام سعد، فقام سعد بن معاذ لله ذره الذي اهتز له عرش الرحمن يوم أدمان، يقول يا رسول الله كأنك تعنينا، يعني الكلام كأنه موجه لي، يا رسول الله أحبب من شئت منا يعني، وأغضب من شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وهذه أموالنا فخذ منها ما شئت ودع لنا ما شئت، فوالذي لا إله غيره ما أخذته منا يا رسول الله خير مما تركت لنا. ويقول المقداد بن الأسود، والله يا رسول الله لو أردتنا أن نخوض هذا البحر لغضناه معه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يبايعون على الموت وعلى استعداد لملاقاة العدو، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه في هذه الساعات الحاسمة الفارقة. ما الذي حدث نتيجة الدعاء؟ إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة، خلاص سوف تنزل الملائكة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل وعلى ثناياه النقر يقود الملائكة. جبريل سينزل الحمل مع الأهل مع الطائفة المؤمنة الموحدة. ثم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، الوعد بنزول الملائكة والملائكة خلاص نزل في هذه الليلة والناس في خوف ينامون. هل ينام الخائف؟ نوم الخائف نعمة من الله. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، ومش كده وبس، وينزل عليكم من السماء ماء، ينزل المطر من السماء ليطهركم به، ملأوا آنيتهم، ومن أراد الاغتسال اغتسل، ويذهب عنكم رجز الشيطان، لأنهم ظنوا أنهم سيموتون عطشا أو أن الأرض ستسيخ بهم ويثبت به الأقدام. إيه معنى يثبت به الأقدام؟ المسلمون كانوا في العدوة الدنيا مكان قريب للمدينة وأرض رملية تسيخ فيها الأقدام لا تصلح للكر ولا للفر. أما المشركون فكانوا في العدوة القصوى مكان صخري يصلح للكر والفر، فلما نزل المطر ثبت هذه الأرض الرملية تحت أقدام أهل الإسلام بإذن الله ويثبت به الأقدام. ومش كده وبس، ده هو مطر واحد طهر أهل الإسلام وربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وأذهب عنهم رجز الشيطان، وكان عذابا على غيرهم، كان عذابا عليهم. الصخور لما نزل عليه الماء عليها الماء فبدأت تنزلق الأقدام من عليها، ده مطر وكان من أسباب الدعاء. ومش كده بس، وأرى الله عز وجل رسوله رؤيا في نعاس خفيف، أراه أن عددهم قليل، ثم قل لهم في أعين أهل الإسلام، وقل والعكس أيضا عند الكفار عند المشركين عند أهل مكة نفس الحكاية. وبدأت الحرب، وكان الذي حدث من البطولات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا الواحد يقف شعره حينما يقرأ في تاريخ هؤلاء الأبطال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نبي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عباد الله، إن غزوة بدر كان فيها من الدروس العظيمة الكثير. أراد الله عز وجل أن يبين للصحابة لأهل الإسلام ولمن يأتي بعد الصحابة ومن بعدهم إلى يوم القيامة أن النصر من عند الله. هم أرادوا العيش، فالله عز وجل كتب عليهم النفير الحرب ولاقوا العدو، لكن كانوا على رسم الإيمان، تحقق فيهم رسم الإيمان بالله وتحقق فيهم أسباب التمكين في الأرض، فنصرهم الله سبحانه وتعالى نصرا مؤثرا. وتجد في المعركة صورا كثيرة، لكن نحن نتكلم عن الدروس المستفادة. تجد الولاء والبراء تتجلى هذه الصور في هذه المعركة، لأنني أعلم أنكم تعلمون تفاصيلها، لكن الدروس المستفادة هي المهمة، أو هي التي أقصدها، وكلها مهمة. الولاء والبراء، ظهور هذه العقيدة في هذه المعركة. والد أبي بكر الصديق يقول له إن أنا لأنحرف عنك حتى لا أقتلك. أبوه يقول له إني كنت لأنحرف عنك حتى لا أصيبك، مش عايز أموته. يقول أبو بكر والله لو رأيتك لقتلت، مع إن ده أبوه. ومصعب بن عمير لما وقع أخوه في الأسر كما عند ابن إسحاق في السير قال شد عليه فإن أمه صاحبة مال، ده عنده مال كبير، اربط عليه كويس. وغيره غير من المواقف. وعمر حينما تكلم في الأسرة قال يا رسول الله أرى أن تمكنني من فلان، يعني رجل من أقاربه، فأضرب عنقه، وتمكن فلانا من عباس، وتمكن فلانا من عقيل، وتمكن فلانا من فلان، كل واحد من أقاربه فيقتله، لأنهم على الكفر. فظهرت عقيدة الولاء والبراء، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، هو ده الولاء. حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدوي، أي أنا أحب من أحب الله ورسوله، وأبغض من بغض الله ورسوله، من يبغض الله ورسوله فأنا أبغضه، مهما كانت قرابته، ومهما كانت صلته، ومهما كانت صداقته. الولاء والبراء الذي افتقدناه أو افتقدناه الكثير، لا أقول كل، فالأمة أمة خيرة، وفيها الرجال، وفيها من أهل الديانة، لا سيما في بلادنا مصر، فيها من أهل الديانة الكثير والكثير. وأيضا مما تجلى حنكة القائد والخطة الحربية التي وضعت، بأنه أرسل عينا، يعني جاسوس يعرف الأخبار ويعرف عدد العدو، ويضع الخطة بأن يعسكروا عند بئر بدر، ويقومون برمي بقية الآبار، أسلوب ضغط على العدو، خطة. وكان فيها النصر بإذن الله، وفيها أيضا مراعاة القائد للأجناد. القائد النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الجند، ويبحث عن أحوالهم، وينظر في أعذارهم. عثمان رضي الله عنه لما مرضت زوجته وأراد أن يخرج قال له ابق في مكانك، وإن لك أجر رجل شهد بدرا وسهما. للي زدتك مريض فيش حد معاه، ابقى. فالقائد يراعي حال الجندي. وأيضا عذر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة وأباه. حذيفة لما جاء يدخل الإسلام قابله المشركون فما تركوهم حتى أخذوا عليهم العهد أنهم لا يكونوا في الجيش الذي يقاتلهم. فلما جاء في بدر قالوا يا رسول الله حدث كذا وكذا، فقال لهم ارجع لهم ارجع نوفي لهم عهدهم ونستعين الله عليهم. مع ان ده العدو في فيها دروس مستفادة كثيرة، وفيها تخلي الشيطان عن ابن آدم، وأن الشيطان إنما يوسوس له ويزين له، لكن عندما يرى أن القوة كبيرة، فعندما رأى الملائكة بعدما غرر بالمشركين وقال لهم لا ناصر لكم، لا منتصر عليكم أبدا، لن تهزموا اليوم أبدا، غرره فخرج. فلما رأى الملائكة بعدما ترى الجمعان لا فر وتركهم، تولى. لماذا؟ إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. بعدما زين لهم أعمالهم وقال لا غالب لكم، ما الذي حدث؟ تولى وتركهم. حينما رأى الملائكة أول معركة حقيقية بين الإسلام والكفر، وأول معركة تقاتل فيها الملائكة على قول المحققين من أهل العلم، لأنه ثبت في الحديث أن رجلا حينما اقترب من رجل فسمع صوتا وهو ينادي عليه أن اقدم حيزوم، ومعه صوت يضرب به، فلما أن وصل إلى الرجل وجده قد قتل وعليه آثار الصياط التي أصابته. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مدن السماء الثالثة من الملائكة يقاتلون مع الصحابة. لكن أعظم نفس، شوفوا قلة العدد والعتاء والذل والعري والجوع، وهذا الذي كانوا فيه من الأوصاف التي ذكرت، ومع ذلك تحقق فيهم شرط الإيمان وأسباب النصر والتمكين، فنصرهم الله على عدوهم جل في علاه. وما النصر إلا من عند الله، الله هو الذي ينصر عباده الموحدين، الله هو الذي يقذف الرعب في قلوب المشركين والمعاندين والحاقدين. إذا كان علينا أن نصلح ما بيننا وبين الله، لا ننتصر بعدد، هذه عقيدتنا، إنما ننتصر بقوة الله وبطاعتنا لله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهديين، لا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا أجمعين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، ومن شر خلقك سلمنا، وتب علينا وسامحنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وضيق الشقاء وسوء القضاء وشتات الأعداء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها، نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا توليها شرارنا، ولا تجعل الدائرة علينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا مصر خاصة، وسائر بلاد المسلمين عامة، واحة للأمن والأمان والسلامة والإسلام يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فرد كيده، واجعل تدبيره تدميره. اللهم رد كيده، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. يا رب العالمين، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب مجيب الدعوات. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وأقم الصلاة.